نعم. إذا سمعوا الدعي إلى الله يعزو الحديث إلى البخاري ومسلم تطمئن نفوسهم جزاهم الله خيرا. الآن يقضى يا إخوان من فضل ربي ليس لها نظير. يمكن من 100 سنة المغني إذا قلت له أغزل المسجل يقول أحرام هو، تقول له حرام، يقول لك ما دليلك على أنه حرام. ثم بعد ذلك وهكذا أيضا أصحاب المعاصي لا بأس وإن كانوا على معاصيهم، لكن مطالبتهم للدليل أمر حسن. في ذات مرة شيعي ومغني قال له أقتل المسجل، قال له أحرام هو؟ قال نعم. قال لما قال له ما دليلك؟ قال يا ذاك هو حرام. قال له لا، ما دليلك؟ لا بد من دليل. قال رسول الله، فكر قليلا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله من غنى او غني له. والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والله المستعان. عندهم براعة يا رجال، براعة في رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف. نعم. لا بأس أن يقرأ، وأنتم في تمرون في دعوتكم بصنعاء وبدمار وإب وتعز والحديدة، هذه يحضر طلبة علم مستفيدون، فينبغي أن تتحفوهم بشيء من الفوائد العلمية والحديثية. تفضل. وما فائدة الإسناد؟ في قدر كلمات ما هو يرجح. في ذات مرة ونحن بعمران قد كان الإخوة ألزموني بموضوع لا أذكره، ثم وجدت الذين أمامي عامة كلهم، وحولت الموضوع إلى موضوع آخر لا يسمى به. فنعم، ما سافر الشخص وتكلف الرحلة والسفر وفارق الأوطان إلا من أجل أن يفيد الناس، فينبغي له أن يحرص على إفادتهم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة. أبو شيبة كنية من يا أخانا عادل؟ ها؟ جدهم عبد الله بن محمد بن إبراهيم. من جدهم؟ إبراهيم. هي كنية إبراهيم. فمن؟ كنية أبي إبراهيم، كنية عثمان. ها؟ من قائل عندي؟ عندك أنت. كنية إبراهيم يا أخانا عادل، أصلحك الله. إبراهيم بن عبد الله أيضا. ما شاء الله، بارك الله فيك. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أبو يعقوب الشهير بابن راوي. قال الإمام أحمد: إسحاق عندنا إمام، وأنتم أيها الإخوة قد كنتم تشحبون بفوائد، فما لكم في هذه الأيام؟ هل من مراجع يراجع سير أعلام النبلاء ولو كل يوم أو يومين أو 3 أيام ترجمة راوي؟ نعم. أين مرجعك؟ من قتيبة. تأويل مختلف الحديث. أخوكم قاسم يقول إن إسحاق بن إبراهيم قال نبذوا كتاب الله في قال في أصحاب القياس نبذوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذوا القياس. نعم. وقال أيضا من شرح حديثا يعلم صحته فهو وقال من أنكر حديثا يعترف بصحته فهو كافر. نعم بدون تأويل فهو كافر. نعم من أنكر. نعم لا يحتاج بدون تأويل. قال وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا اكد يا رابي أخي علي أخبرنا ملازمة لإسحاق وإلا اكد إعراب ملازمة لإسحاق أخبرنا. ها؟ ملازمة لإسحاق أخبرنا. ها؟ ملازمة لإسحاق أخبرنا. نعم إذا لم يجب فعندك يا راجع. ملازمة لإسحاق. لإسحاق خبر وأخبرنا علما. عندك يا راجحي قد وعدت الراجحين. مبتدا نعم خيرا ان شاء الله. عندك يا اخي ملازمة يقول اخوكم عبد الله خبر مقدم. نعم ايه عندك ملازمة مبتدأ. ملازمة مبتدأ. عندك أخبرنا فاعل سد مسد الخبر قد أجاب عبد الله وأصاب. عبد الله أجاب وأصاب أن ملازمة خبر مقدم وأظننا قد أعربناها مرارا على أن ملازمة مبتدأ. أظننا قد عربناها مرارا فالذين يغلطون في هذا لا ملامة عليهم. طيب ملازمة لماذا هي الخبر؟ لأنها نكرة. طيب وأخبرنا مبتدا أخوان. ها قال رحمه الله وقال الآخران حدثنا جرير ابن عبد الحميد. جرير ابن عبد الحميد هو أحد جريرين يا أخي رضا. فمن الثاني؟ جرير ابن حازم قد أجبت وعصبت. أيهما المختلف؟ جرير ابن عبد الحميد. نعم جرير ابن حازم فحجبه أولاده فلم يضر اختلاطه. وقال بعضهم إن جرير بن عبد الحميد هو الذي اختلط فواهم في هذا. عن هشام بن عروة عن أبيه عن حموان مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضا ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يتوضا رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. الظاهر أن هذا أخوان الحديث المتقدم رواه بعضهم ها هنا بالمعنى. نعم. طيب بارك الله فيكم. الذي هو شاهد معلق شاهد أو نقل من كتب شافعية لا يعرفه. ليش في التبليغ؟ بل هي للإلصاق في الإلصاق أو زائدة. قال رحمه الله: هذا السند عند أخيكم عمار، لله درك يا عمار ودر أبيك. قال: حدثنا أبو كريس محمد بن العلاء الهمداني. إن شاء الله تدرسوا أخويك يا عمار. طيب واحد عندك واحد عند أخيك يا عمار. طيب. قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة حا، وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، وأبو كريس محمد بن العلاء الهمداني. قال: من هما اللذان؟ قال: يا أخانا عمار. نعم. ها؟ قال: حدثنا وكيع. من هما اللذان؟ قال: نعم يا محمد. لا واحد امامك. ها خلفك. ها من هو؟ زهير وابو كريش. صحيح. وكيع وزهير. لا قال: حدثنا وكيع بن الجراح، وحدثنا ابن ابي عمر محمد بن يحيى العدني. قال: حدثنا سفيان ابن، طيب اصبروا يا اخواننا، ابن عيينة. سأسأل الحميدي عن سفيان يا أبا عمر من هو؟ قبيصة عن سفيان يا أبا عمر من هو؟ عندك يا عبد الغني. الحميدي عن سفيان، قبيصة عن سفيان، الحميدي عن سفيان الثوري. ها عندك من عيائنا. طيب خيرا ان شاء الله. وقبيصة عن سفيان من؟ مؤكد. خيرا ان شاء الله. وكيع عن سفيان ها الثوري. عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، ابن ابي عمر عن سفيان من عيائنا. طيب نعم. محمد بن كثير عن سفيان الثوري. مسدد عن سفيان بن عيينة. ها محمد بن يوسف عن سفيان الثوري. عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان. محمد بن عبد الله بن المغري بن عيينة ابن المدينة. قال رحمه الله: حدثنا سفيان جميعا عن هشام في هذا الإسناد. جميعا عندك يا راجحي. وكيع وسفيان بن عيينة وحماد بن أسامة. انتهيت؟ أجبت وأصبت، بارك الله فيك. قال حدثنا ابن أبي عمر ثم قال جميعا عن هشام بهذا الإسناد. هشام بن عروة تغير حفظه وحدث بأحاديث ببغداد وهم فيها. وأما أبو الحسن ابن القطان فإنه تكلم في هشام فقال الذهبي هشام شيخ الإسلام ولكن أحسن الله عزانتك يا ابن القطان. ابن القطان له كتاب الوهم والإيهام والوهم والإيهام وتعنت فيه. ايه ابو الحسن من القطان غير يحيى بن سعيد. قال في اين دستروك؟ طيب قال وفي حديث ابي اسامه فيحسن وضوءه ثم يصلي المغصوب. نعم مسح الأذنين لم يثبت حديث فيها الشوكة. ما هو مسح الأذنين؟ ظننتك تعني مسح الرقبة. الأذنين الأذنان من الرأس بمجموعها صالح للحجية. ظننتك تعني الرقبة. أما الرقبة فلم يثبت شيء. وأما الدعاء فينظر حديث التسمية. ينظر إمامان من أئمة المسلمين ومن أكابر المحدثين اختلفا في هذا وهو حديث التسمية. فأبو شيبة أو ابن أبي شيبة يقول ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. والإمام أحمد يقول لا يثبت شيء في هذا أو لم يصح شيء في هذا. يقول الحافظ في التلخيص الحضير إن من نفى كالإمام أحمد فعنا لا يثبت شيء مستقل بمفرده ومن أثبت فعنا في مجموع طرقه. والمسألة تحتاج إلى بحث. والأخ عبد العزيز حفظه الله تعالى الأخ عبد العزيز البرعي يجمع هذه الأحاديث بأسانيدها وقد جمع خيرا كثيرا وسيواصل إن شاء الله تعالى. نعم إثباته ولا الإثبات ولا جمع أحسن والشيخ ذكرها في صحيح الجامع. لكن البحث إذا بحث الشخص واقتنع بأن الحديث ضعيف أو صحيح فله أن يعمل به. وأقصد من هذا نحن كنا نتكلم على الدعاء. فأحسن مرجع في حديث أنه يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه ولا سود وجهي يوم تبيض الوجوه. وعند غسل اليدين اللهم أعطني كتابي بيميني فارحا مسرور ولا تعطني كتابي بشمالي فارحا مغرور. حتى العجائز عندنا يحفظناه وربما أنها تترك الصلاة لأنها ما استطاعت أن تحفظ هذا الدعاء وظنت أن الصلاة شيء لا يستطاع. طيب، فأحسن مرجع في هذه الأحاديث يا أخواننا ها؟ الدعاء للطبراني. أعرف أن أحسن مرجع هو تخريج الحافظ للأذكار للنووي، فقد استوعب طرقه وأي استيعاب، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لم يثبت أو يرث، لا يثبت فيما يظهر إلا التسمية وعقب الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها لا أعرف أن صاحب سبل السلام يقول لم يثبت، أن النووي ضعيف. ذكره والحافظ جزاه الله خيرا استفاض في جمع طرقه. إيه؟ نعم. ماذا أنا المتكلم؟ قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنت يا أخي ما تعادك بزهير بن حرب ضيف أحسنت أجبت وأصبت. قال رحمه الله وسأسألك سؤالا آخر. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم متى عهدك بيعقوب بن إبراهيم؟ أحسنت ما شاء الله. قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح. صالح بن من يا ابني؟ صالح بن كيتان. أين دفتره؟ ها؟ نسيته؟ ها؟ جاء اليوم. عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران. وابن شهاب المدلس، وما قال حدثني يحدث ولا حديث له طرق، وهو في صحيح مسلم عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لا أحدثنكم حديثا ولولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. ما هي الآية التي في كتاب الله يا أخي حسين؟ عند أخينا حسين ها؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. طيب أحسنت إلى قوله الله بعد ما بيناه الناس في الكتاب، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، لأنه يخشى أن يغتروا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. ها؟ نعم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. خيرا كثيرا نقل إلينا أبو هريرة وإلى المسلمين، فلا جزى الله خيرا من طعن في أبي هريرة. نعم، المعتزلة والرافضة، وأخذ هذه المطاعن عبد الحسين الرافضي الأثيم صاحب المراجعات وألف كتابا نحو هذا الحجم بعنوان أبو هريرة. نعم خيرا كثيرا. الألباني ها؟ لا ذاك ابن ذاك غيره الأخ الجميل ابن عقيل ابن عقيل ها؟ الأحناف التعصب الأعمى. المهم من تكلم في أبي هريرة فلا جزاه الله خيرا سواء أكان حنبيا أم كان رافضيا أم كان صحيح، لأنه يطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله المستعان ظلم في كفة الميزان ميل راجح، يقوون أبا حنيفة وهو ضعيف ويتكلمون في أبي هريرة. يا سبحان الله يا سبحان الله. ها؟ نعم نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا تعاتى هو عبد الله بن غالب فلا يجيبنا غيره. قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر. ما اسم أبيه يا أخانا عبد الله؟ حجاج بن محمد بن الشاعر. الشاعر لفظ خيرا إن شاء الله. أنا قاسم. حجاج بن الشاعر ما اسم أبيه؟ أنت الذي أجبت وأصبت. الله المستعان. من عندك من عندهم يا قاسم؟ جزاك الله خيرا. طيب خيرا إن شاء الله. كلاهما عن أبي الوليد وهشام بن عبد الملك. البخاري يروي عنه مباشرة. قال عبد حدثنا وحدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أموي. قال حدثني أبي عن أبيه فلكنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له لما قبلها من الذنوب إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. عندي سؤال، من صاحبه؟ من القائل عندي؟ عندك. ما من امرئ مسلم عرف ما نافية هكذا. أخوكم محمد يقول ما نافية. اعلم أن ما تأتي نافية وتأتي موصولة وتأتي شرطية وتأتي استفهامية وتأتي زائدة وتأتي نكرة موصوفة. نعم يا أخي خيرا إن شاء الله. نعم عندك يا محمد عندك أنت ما نافية حجابية ومن زائدة خيرا إن شاء الله سواء كانت حجابية أم غير حجابية. المهم إن ما نافية ومن زائدة. هذا السؤال عام. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن قرانا الحديث وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. عندي سؤال، من صاحبه؟ من أنت؟ ما يرى أبو الدهر؟ مفعول به خيرا ان شاء الله. اردت ان تقول فاعل خبر عبد الحسين عبد الحسين رافضي من ايران ايراني رافضي ايراني خبيث صاحب المراجعات كذب على شيخ الازهر ودعنا انه يتناظر مع شيخ الازهر وفي كل مرة يغلب شيخ الازهر ما في ولا واحد غلبه شيخ الازهر من اول الكتاب الى اخره ما هذا باول اكاذيب الرافضة حتى انهم كانوا يزورون المدينة واهل العلم بالمدينة ويخرجون وفي العام الثاني يأتون بنسخ ويزعون ولا يستحيون والرجال أحياء ويقولون جلسنا مع الشيخ البولاني واعترف لنا بأن المذهب الشيعي هو الحق وفي النهاية جاءوا يزورون الشيخ بن باز حفظه الله تعالى وأبى أن يتكلم معهم وأخرجهم من مجلس. الشيخ حماد يقول أنا مستعد لمناظرتكم لكن بشرط أن توضع مسجلة وتسجل كلامي وكلامكم لأنكم تكذبون. يكذبون والله المستعان. الكذب على يعني وهم أحياء يغرون العامة. لماذا؟ أن المذهب الشيعي هذا هو الحق. لا إله إلا الله. من مؤسس المذهب الشيعي يا أخي فؤاد؟ لا المؤسس من حيث هو. نعم يا أخي عبد الرحمن. ها؟ ألم يكن عبد الله؟ هو عبد الله بن سبا اليهودي. مذهب يؤول إلى يهودي يا رجال. مذهب التشيع يؤول إلى يهودي. ويا عجبا بعض العامة المغفلين يستنكف إذا قلت له أن المكارمة كفر يستنكف ويقول هذا يسب المسلمين. إذا قلت له إن المكارم كفار يقول إن هذا يسب المسلمين. قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني وأحمد بن عبدة الضبي ثقة به شيء من النصب. وما هو النصب يا أخانا محمد؟ أجبت وأصبت. قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي ما حال حديث يا أخانا محمد؟ أنت أخي صالح حديث حسن. إن أتيتما بالقيد الذي أتى به محمد فأنتما مصيبان. أحسنت. نعم طيب. قال وهو عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن أسلم العدوي عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث لا أدري ما هي، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاءت أحاديث فيها وما تأخر، والظاهر أنه لم يصح حديث منها في، وجمعها الحافظ ابن حجر في رسالة الخصال المكثرة. لماذا يا أخوان؟ للذنوب المتقدمة والمتأخرة أو بهذا المعنى. فأنا الذي يظهر لي أنه لم يصح منها حديث. لماذا؟ لأن صحتها متوقفة على جمع طرق الحديث لتعلم الذي أتى بها خالف من هو أرجح منه أم لم يخالف. طيب، قال من توضأ هكذا، ما إعراب هكذا يا أخي علي؟ نعم. خيرا إن شاء الله. لا، سأسأل. أصبروا جزاكم الله خير. توضع هكذا، ما إعراب هكذا يا أخانا ياسر؟ ها، علبة، ما إعراب هكذا يا أخانا محمد؟ فاعل. ما إعراب هكذا يا أخي حسين؟ خيرا إن شاء الله. لا يمدن أحد يده سأختار. خيرا إن شاء الله. ما إعراب هكذا يا أخي رضا؟ خليش دعوني أسأل. ما إعراب هكذا يا عبد الرقيب؟ إيه، خيرا إن شاء الله. ها؟ نعم؟ كيف؟ يلجن؟ ها؟ عندهم؟ صفة لا، كيف صفة؟ ها؟ أعرف هكذا، والله يصلحه. خبر. أول تقول صفة ثم تقول خبر. ها؟ أعرف هكذا. ها؟ هي فعل واسم وحرف هكذا. ها؟ اسم. أي شعرت تسميتها. هل سمع هل هكذا؟ ها؟ طيب، عندك إجابة أم أحيلها؟ ما إعراب هكذا يا أخانا فؤاد؟ خبر. يقولون، أنت تقول خبر. عندك يا راجحي؟ ها؟ والتقدير؟ ما بقي عليك إلا إعراب هكذا، وإلا فقد أجبت وأصبت. أخوكم يقول صفة لمصدر المحذوف. فاعل. ما أسرع ما تناقصت؟ خربت يا أخانا رازح. هات يا أخي، اعرب هكذا. خير إن شاء الله. عندك يا عوض بل هذا التنبيه وكفر رجل أحسنت أنت الذي أجبت وأصبت لهذا التنبيه وكان حرف جر وذائت من إشارة وهو متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف. الله المستعان ما أكثر ما تضطربون. قال رحمه الله من توضى هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا إنها جاءت أحاديث وفيها وما تأخر فلينظر في صحتها. الاستدلال بها متوقف على متوقف على ماذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الاستدلال بها متوقف على جمع طرق كل حديث. لا يكفي أن ترى الحديث سنده صحيح. لا يكفي نعم. قال من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبده. ما اسم ابن عبده يا أخي أحمد ولا صح حسين أتسأل؟ وفي رواية ابن عبده. أنت يا أخي محمد بن عبد الوهاب. ما اسم ابن أنت يا أخي مصطفى. الله المستعان. لا سأسأل ما اسم ابن عبده يا أخي. أنت يا بني ما اسم ابن عبده؟ ها؟ نعم ها؟ أحمد عبد الضبي. الله يصلحك. وهو أحمد بن عبدة الضبي في عندهم هكذا. وفي رواية ابن عبده أتيت عثمان فتوضأ. الذي ما يمشي معنا يا رجال سيسقط متأكد. الذي ما يمشي معنا ويحرص على كتابة كل صغيرة وكبيرة وأي فائدة سيسقط. وبعد أيام نخشى عليه ألا يدري ما نقول ويقول بعدها ماذا. أنا مكثت بدماج شهرين أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وما حفظت شيئا. أنت الذي فرطت يا أخي. ما رأيت دفترك وقلمك وهكذا لضاء مذاكرتك لإخوانك. ما رأيت مذاكرتك. لإخوانك فمن يرد أن يسابقني بأسماء الرجال وبالفوائد فأنصحه أن يقرأ الدرس قبل أن يحضر. كم حديثا قرأنا يا بني؟ ها؟ كم صحابي الراوي له عن عثمان؟ خيرا ان شاء الله. عندك الراوي له عن سمران عبد العزيز الدراوردي ها زيد بن اسلم. الراوي له عن زيد بن اسلم الدراوردي. خيرا ان شاء الله احسنت. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني. متى عهدك يا بني بقتيبة بن سعيد؟ أنت أيها المتكئ متى عهدك بقتيبة بن سعيد؟ ها؟ قبل أمسي؟ اجلس طيب من أجل أنك تجيب مرة ثانية، لا تتكي. أصلحك الله. نعم عندك يا خولاني في هذا السند؟ قال لم تجب. نعم عندك يا نبيل في السند المتقدم. ومتى عهدك بعمر بن دينار يا نبيل؟ ها؟ السند المتقدم؟ ها؟ نعم الله يصلحك. ونبيل عهده بعمر بن دينار في السند المتقدم. الله المستعان. قال رحمه الله: وابو بكر بن ابي شيبه وهو عبد الله بن محمد العبسي. عندك يا حسن العنسيون ماذا؟ بصريون. والعيشيون ماذا؟ كوفيون. ها؟ والعنسيون ماذا؟ ها؟ ها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وزهير بن حرب. واللفظ واللفظ لقتيبة وأبي بكر. قالوا: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان بن عيينة الثوري. من القائل بن عيينة فقلدته أنت يا بني؟ لا، إذا رأيت وكيعا عن سفيان مطلق سفيان فهو الثوري، جزاكم الله خيرا. عن أبي الناظر. من القائل هاشم بن القاسم فليقل أنا. أنت أخطأت. نعم سالم المدني. قال عن أبي أنس ما شاء الله أن عثمان توضأ بالمقاعد، كان جنب قريب المسجد لعله، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، استدل به على أن مسح الرأس ثلاث مرات، أو على أن مسح الرأس ثلاث مرات، وليس فيه دليل، لأن هذا مجمل تفسره الرواية المتقدمة. وزاد قتيبة في رواية: قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال: وكان عنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما فائدة قوله وكان عنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم يا عبد الرحمن أجبت وأصبت. قال: لأنه لو أخطأ لما أضره على خطأه. ها؟ من هو أبو أنس؟ واسمه مالك. ما شاء الله بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. فائدة. هذا أي حديث؟ ثلاثا ثلاثا. لا هو ما ما وجه وهنه؟ طيب. قال قولوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي النضر عن ابي انس ان عثمان توفى. هذا الاسناد من جمله ما استدركه الزرقطي وغيره. قال ابو علي الرمساني الجياني مذكور ان وكيع بن الجراح وهو أن وفي عبد الجراح وهم في إسناد هذا الحديث في قوله عن أبي أنس، وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان، وروينا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره. قال وهكذا قال الدارقطني هذا مما وهم فيه وقع على الثوري، وخالفه أصحاب الثوري الحفاظ منهم الأشجعي، عبد الله وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي الحكيم والسريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم. طيب انتهى. ورواه عن الثوري عن أبي النضر عن بشر بن سعيد أن عثمان وهو الصواب. هذا آخر كلام أبي علي. هل له تعقب عليه النووي؟ لا. طيب الحمد لله. يعني فماذا يا أخوان؟ قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر، يعني وصواب السند ماذا يا أخوان؟ ها؟ إيه نعم. جزاكم الله خير. ها؟ تقرأ الحديث، اقرأه بسم الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبد القبضي قال حدثنا عبد العزيز أحمد الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عمران مولى عثمان بن عفان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضا ثم قال إن أناس يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي ثم قال توضأ إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وجهي هذا، ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافية. وفي رواية عبدة الرسول أتيت عثمان. طيب أحسنت، بارك الله فيك. قال ثلاثا مجمل بينه هنا فيما قبل، وبينه حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه مسحة واحدة. طيب يا أخي نعم لا في يريد ان السنة ان الواجب واحد ولا اي في سائر الاعضاء، اما الراس فالشافعي يدرجونه مع سائر الاعضاء، والصحيح ان له كيفية تخصه. قال رحمه الله تعالى هذا السند عند أخيكم حسين. نعم يا كانت نافلة يعني زائدة على قد غفر له، وهي أيضا زائدة. قال رحمه الله نعم كانت صلاته نافلة، أي تلك قد غفرت الذنوب، ولا الصلاة الأخرى زائدة نافلة. نعم يا أخي يعني يثاب عليها ثوابا زائدا على ذلك. ها؟ له أن يفعل هذا. قال نعم وارد. ها؟ ما من اختلاف الأعضاء هذا وهذا كله وارد. له أن يفعل هذا. قال رحمه الله أنت تقول ليس له أن يفعل هذا؟ بيان للفضيلة أم بيان للواجب؟ أجب. ها؟ هل ورد يعني دليل لهذا أن رجل مثلا وجد ثلاث وجد مرة؟ أنا الآن لا أذكر لكنه جائز. ايه جايز هذا. وان شاء الله راجع عندكم من الاوطار. اعطيه الاخ محمد يراجع. ها؟ نعم لا جايز تعطي الاخ محمد يراجع. قال رحمه الله حدد هذا السند عند اخيكم حسين. ها من انت صالح؟ لا انت انا ابي حسين والا فعند واحد. نعم عند الخولاني اذا لم يجب حسين. قال حدثنا ابو كريب محمد بن ما كنيته؟ ابو كريب. ها كنيته ابو كريب خيرا ان شاء الله. قال واسحاق بن ابراهيم جميعا. من جميعا؟ جميعا عن وكيع. قال ابو كريب حدثنا وكيع من الجراح في التقريب ثلاثه ممن يسمون بوكيع. فمنهم؟ من قال اذا لم عند الخولاني ثم عندك لاننا قد وعدنا الخولاني. ها عندك وفي ابن الجراح وفي ابن حدس ويقال عدس ووكيع. نعم ووكيع ابن محرز. الله المستعان. له هذا ابن الورد خيرا ان شاء الله. عن مسعر وهو ابن كيدان. نعم ماذا اذكروا؟ ارفع صوتك كأنك تدرسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أن كان ملتمسا جليسا صالحا فليجعل خفيف على الحسدان فإن فيها السكينة والوقار أهلها أن تعبها في وحية الأقوام. أنت تقول قيل فيه بيت وهما بيتان. ها؟ قلت بيتان. ما أنا ما سمعتك إلا قلت بيت. ها؟ هل من شاهدني يشهد لك؟ لأن أنا قد وجد ذلك ما يشهد لي أنك قلت بيت. ها؟ عندك على شيء؟ يعني ظهيرا لصباح صيفي باهي. خير ان شاء الله. قال رحمه الله طيب مسعر بن كيدان كان يلقب بالمصحف طلب للقضاء فامتنع وقال ما استطيع ان اتقضى لاهلي. القضاء يا اخواننا الذي يشترى في الأموال يدرس الطالب قدر 12 سنة في أول طلبه يصبر على كدمة وبستات وذوم ثم بعد ذلك يفتضح عليها. وماذا يا إخواننا وإذا انتهى من 12 سنة بعد ذلك يذهب ويعطي رشوة من أجل أن يصير قاضيا يختلس أموال المسلمين. هل تعرفون قاضيا لا يرتشي؟ ها؟ في زماننا هذا من رحم الله. نعم فمن يحفظ قضاة زماننا أضحوا لصوصا؟ عندك يا عبد الرزاق عندك. وظال زماننا أضحوا رصوصا عموما في البرية لا خصوصا أباحوا أكل أموال اليتامى فما خلى كأنهم رأوا سيدا رصوصا ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا ولو عند التحية صافحونا لتلوا من أطالحنا الخصوصة. اذكرها يا محمد. فدعني يا أخي من أناس يبيعوا دينهم بيعا رخيصا. عندك يا محمد اذكرها. ألك استدراك عليه؟ ها؟ في قوله عموما في البرية لا خصوصا استدراك. نبهني إلى هذا الاستدراك رجل نجدي لا يقتل أمي ولكن عنده ذكاء. والذي عنده يا إخواننا خوف من الله عز وجل ويعلم ما يقول يتتبع الألفاظ، فإذا وجد فيها ما يخالف شرع الله قال هذا ليس بصحيح. ما شاء الله. من هو؟ كيف؟ من قال هذا؟ خيرا إن شاء الله. طيب انتهينا من هذا يا أخواننا. نحن عند نسعر بن كدان عن جامع بن شداد أبي صخرة ويقال فيه الظاهر أبو صخر وهناك أبو صخر آخر، فما اسمه؟ ذاك الخراف يزيد بن حميد الخراف أو حميد بن زياد. قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهورة فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نطفة شيء من الماء عند انصرافنا من صلاتنا هذا. قال مسعر أراها العاصر. ما الفرق بين أراها وأراها يا أخي عثمان؟ أحسن. وأراها العلم هكذا. أراها العاصر. قال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلى. حدث عند الصحابة. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور أو الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها، وهذا من فضل الله على عباده أن افترض عليهم صلوات تكون مكفرة لذنوبهم. كم حديثا قرانا أخنا تركي من صحابيه؟ خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. نعم له أخ اسمه مثنى. دعني أسأل أنت يا بني عبيد الله بن معاذ ما اسم أبيه؟ ما تدري؟ الله الله يكثر الرجال من أمثالك. خيرا إن شاء الله، اصبر يا اصبر، جزاك الله خيرا. نعم أنت يا محمد عبيد الله بن معاذ ما اسم أبيه؟ معاذ بن معاذ. خيرا إن شاء الله. وما اسم ولديه؟ معاذ. ما اسم ولديه؟ ما تعرفهما؟ تعرف عبيد الله؟ خيرا إن شاء الله. نعم. والثاني؟ مثنى. قال حدثنا أبي حاء. ما معنى حاء يا خنا؟ نعم، تحويل السند. أرني خطك. لا لا، أنت تحضر عند الأخ تتعلم الخط. ها؟ ما تحضر؟ قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كندار. قال حدثنا محمد بن جعفر كندار وابيب شعبة. لازم شعبة 20 سنة. ها؟ من الذي قال 21؟ لا، يراجع التهذيب أو التقريب. الحمد لله التهذيب، يراجع التهذيب الحمد لله سهل. قال جميعا، من الضمير يعود إليه في قال جميعا يا أخي علي المتيمي؟ من الضمير يعود إليه؟ نعم، إذا لم يجف فعندك، أنت أهل لذلك. ها؟ محمد بن المثنى ابن بشار، ما هو كذلك؟ ها؟ ها؟ معاذ. نعم. معاذ ومحمد بن جعفر. قال جميعا حدثنا شعبة بن الحجاج عن جامع بن شداد قال. قلتم المحاربين. قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر. من أبو بردة يا أخواننا؟ نعم، الأسلمين. ذاك بردة، ذاك بريدة بن الحصيب الله يصلحه، هذا ابن أبي موسى الظاهر. هذا المسجد في إمارة بشر. أن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر إمارة بشر ولا ذكر المكتوبة. أسمعوا يا أخوان بقوله: فأسأل الفرجان من أعضاء الوضوء يا أخي داود أم ليس من أعضاء الوضوء؟ مع الدليل. ما دليله؟ ها؟ يعني من جملة الأدلة هذا الحديث والآية. دليل ثالث أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل يصح أن يتوضأ الشخص ولم يستنجي؟ ها؟ إذا بال أو تغوض ولم يستنجي لا يصح. هكذا لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. ها؟ ها؟ يستنجي أو يستجمر. وينبغي أن يعلم إذا حدثت بهذا فإن العامة يحملون هذا على غير محمله فيظنون أن أهل السنة يفتو أحدهم ويضرب ثم يقوم ويصلي، ويقولون أهل السنة لا يقولون بأن الفشا والضراط ناقضان بالوضوء. نعم سمعنا بهذا، وهذا عدم فهم، وإلا فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فشاء أو براط. فالصحيح يكذبون، وبعضهم يرى من لا يبالي بالدين من بعض أهل مكة، ربما هو جاهل أو لا يبالي بالدين أو يفسو ويضرب ثم يصلي، وبعدها يلصقها بأهل السنة، لا يا أخي، أهل السنة ما كل من وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة يعتبر سنيا. لا، السنة يشترط فيها ماذا؟ أن يأخذ الشرع كله، وأن يعمل بالشرع بحدود ما يستطيع كله. نعم. الاستنجاء لإزالة النهي، النجاسة في الفرجين كالنجاسة في الذراع أو في العضد، تصح صلاة الشخص وفي عضده نجاسة أو في ذراعه نجاسة، لا بد أن يزيلها. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولكن الحديث الآخر الذي هو حديث عبد الله بن عمر أصح: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. من صحابي هو؟ من أخرج هذا السؤال؟ لا، أبو هريرة. ها؟ البخاري. لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. أخوكم فؤاد، ها؟ من عندك أم من عندهم؟ ها؟ بقى من صحابيه؟ ها؟ الله يصلحك يا فؤاد. انتبهوا يا إخوان، جزاكم الله خيرا. ما نقرأ وصاحبنا حتى ولو يعض ويرشد في إب، ما نبغي هذا. نحن نقرأ ها هنا في الدرس وصاحبنا عندنا وهو يقوم يعض ويرشد في إب، لا ما نبغي في إب أو من حدية أو في تعز، لا جزاكم الله خير. نحن ها هنا في الدرس، إذا سئل الشخص عن شيء تقدم فينبغي أن يتنبه لهذا. والله المستعان، ما نكون كذلكم الولد، أو ماذا الذي أخبرناكم أن امرأة تشكو على صاحبتها وتقول: ابني يدخل الكلام منها هنا ويخرج منها هنا. قالت الثانية: أما أنا فلا يدخل منها هنا ولا يخرج منها هنا. يا الله، جزاكم الله خيرا يا إخوان. ها؟ أنا منذ يعني راجعتها ومررت بها تذكرت هذا الحديث، وإلا فالحمد لله هو معروف ومن حديث أبي مليح وغيره، يعني أبي مليح عن أبيه، يعني لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. فالذي يظهر أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والله المستعان. السلام نعم السلام يكون إذا كان، وهذا قبل أن ينزل قوله تعالى يا أيها المدثر أو بعد نزولها. ها عندك ها ها عليك البرهان. إيه نزولها في أول البعثة. نعم ها يكون إذا تذكر فوجب عليه أن يخلع ما به. ها نعم لا دم الحيوان لا الظاهر ليس بنجس. قال احسنت. نعم اي حديث لا قلت اسرع وحديث ابي هريره متفق عليه وحديث ابن عمر رواه مسلم فقلت اصرح. فهذا هذا المسجل ثم رجع المسجل فاذا فيه اصح وهو سبق لسان، فما الحديث الذي في صحيح مسلم في اصح من الحديث الذي في الصحيحين؟ لكني اردت اصرح لأن حديث لا يقبل الله صلاة إلا بطهور أصرح من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأن ممكن يحدث وليس فيه ذكر الاستنجاء. وإن شاء الله غدا نريد السند من أو نحن غدا إن شاء الله من قوله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ومسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي في طبقته هارونان آخران. نعم هارون بن معروف وهارون بن عبد الله الحمال. هارون بن عبد الله الحمال له ولد محدث كبير موسى تميز. وماذا قيل فيه؟ أين أرجح هو أم أبوه؟ هو أرجح. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب أنت أخانا محمد ابن وهب آخر أنزل من هذا. ها ما اسمه؟ عندك يا صالح؟ عندك يا زيد؟ عندك يا عبد الله عبد الرحمن؟ عبد الرحمن نعم عندك. ها عبد الله بن محمد من اين؟ قد اجبت واصبت. وهو عبد الله بن محمد بن وهب الدين الدينوري من انزل وهو ضعيف. نعم الراشدي في أي طبقة؟ ها؟ نعم جزاك الله خير. نعم. ها؟ جزاك الله خيرا. لعلت الكلام على الإباضية راجعت ونسيت، بارك الله فيك. قال رحمه الله، قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه بكير، نعم عبد الله بن الأشج، ومخرمة لم يسمع من أبيه رواياته عنه وجادة، والوجادة هي أنزل صيغ التحمل، عن حمران مولى عثمان، حمران ما اسم أبيه يا أخانا عادل أبان؟ خيرا إن شاء الله. قال توضأ عثمان بن عفان يوما في وضوء حسنا، وضوء حسنا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما غفر له ما خلا من ذنبه. قال رحمه الله وحدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن الشرح المصري ويونس بن عبد الأعلى الصدفي مصري أيضا، وله حفيد مؤرخ يقال له ابن يونس. ما اسمه يا إخواننا؟ أحمد بن عبد الرحمن. أخشى أن تكون أردت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. خيرا إن شاء الله. الحاشدي يقول أحمد بن عبد الرحمن بن يونس. ها؟ نعم. ها؟ والكتاب الظاهر أنه ليس بموجود، والمسلمون أحوج أو الباحثون أحوج ما يكون إليه. قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أنت يا أخي شعبة عن عمرو، من عمرو؟ من؟ أخوكم يقول نعم عندك شعبة عن عمرو، يقول هو عمرو بن مرة، هو كما يقول خيرا إن شاء الله. عمرو بن مرة، ها؟ خيرا إن شاء الله. نعم يا إخواننا، أخوكم يا محمد يقول في طبقته عمرو بن الحارث، آخر الزبيدي، فما حاله يا أخي محمد؟ خيرا إن شاء الله. ما حاله؟ مقبول؟ يصلح. حاضر الضعيف يضعفه أحد، لكن حديثه يضعف. قال رحمه الله أن الحكيم ابن عبد الله القرشي، حكيم ها؟ الحكيم، طيب، أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير، الحكيم بن عبد الله القرشي لا أعرف عنه شيئا، هل تراجع ترجمته؟ جزا الله إخواننا الباحثين خيرا. نعم يا أحمد، ما عندك؟ قال حدثه أن نافع بن جبير بن نفير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من توضع للصلاة فأشتغى الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. كم حديثا قرانا أخنا علي أبو الحسن من صحابيه الراوي له عنه خيرا إن شاء الله. نعم ها سمران خيرا إن شاء الله. وأشهد أن لا إله الله المستعان الله المستعان لأن ذلك أجلب النوم ولا أيها الناس إن بكم نعم ها ها ها أو إهمالا طيب نعم خير إن شاء الله. هم يقولون صحيفة صحيفة وجادة فرمدين يقول في أي في ها تقريب تراجع ترجمته أيضا من التهذيب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب المقابري وفي ضبغتي يحيى بن أيوب آخر العلاس يحيى بن أيوب المقابري كم في ضبغتي يا أخي حسن ولا واحد خيرا. قال رحمه الله وأبو تيبة بن سعيد البغلاني وعلي بن حجر السعدي كلهم عن إسماعيل. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر له أخ محدث ما اسمه محمد. قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة من رجال من هو يا أخي محمد.